خد يا عم هتأخلني. ايوه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا الله عليك شيخ صفا شيخ مرف لدجي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب الله يفتح عليك يا استاذ السيره بابا طب في المربط طب في المربط خلاص ما كنت تدري ما الكتاب Yeah. Yeah. وَلَتَوْفَيَنَّكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. كده حرف.